بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع برنامجنا ولقاءاتنا الموسومة بالمدايح النبوية التي نعرج فيها على ما قيل من أبيات في من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولقاء اليوم يأخذ طابعا خاصا، وهو أننا في أول لقاءاتنا بدأنا بقصيدة حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. أما اليوم فنختم هذين اللقاءين بقصيدة لحسان، لكن المناسبة تختلف، فالدارية التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم تتحدث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النقاد يقولون دوما في الصناعة الأدبية إن شعر الرثاء هو أصدق أغراض الشعر، لأن الغالب فيه أن القائل لا يرجو ثناء ولا مدحا من الناس ولا عطايا، فكيف إذا كان الرثاء صادر من قلب صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، وكان له مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام وليال في خير المدائن مدينته صلوات الله وسلامه عليه، ثم رأى بعينيه وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم وشارك في الصلاة عليه، ثم تصدر الناس في رثائه عليه الصلاة والسلام. ذلك هو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنقف ونختار أبياتا من دالية حسان في رثاء سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، ثم كما جرت العادة سنعرج ونعلق على الأبيات في لقاءين متتابعين بإذن الله، نذكر منهما من معين السيرة وننهل من تلك الأيام التي ختم الله بها أيام وليالي عمر أطهر الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان رضي الله عنه أرضاه: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمح الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلها من الجفن تسعد، تذكر آلاء الرسول وما أرى لها محصي النفس، فنفسي تبلد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره، ولكن نفسي بعض ما فيه تحمد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت ديار ثوى فيها الرشيد المسدد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، وليس هوائي نازعا عن هوائه، لعل به في جنة الخلد أخلد، مع المصطفى أرجو بذاك جواره، وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. هذه بعض أبيات قال حسان رضي الله تعالى عنه في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن مصاب عظيم وخطب جلل، لكننا سنحاول قدر الإمكان أن نقدم لك أيها المبارك وأيها أخت المباركة ما يمكن أن ننهله من زاخر المعاني في هذا المقطع من السيرة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول وبالله التوفيق: أولاها، الله جل وعلا استأثر بالكمال لنفسه وكتب النقص على عباده، وقال وهو أصدق القائلين: كل من عليها فان، وقال جل ذكره وتباركت أسماؤه ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال جل ذكره: كل نفس ذائقة الموت. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأجلهم، لكنه مع ذلك كتب الله عليه الموت كما كتب الله الموت على كل أحد. فالله جل وعلا هو الحي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، كما أن علمه جل وعلا علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال: تباركت أسماؤه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله جل وعلا هو الحي، والحي حين لا حي، فهو جل وعلا الحي والحي حين لا حي. فالموت أذل الله جل وعلا به خلقه وكتبه تبارك وتعالى على عباده. قال الله جل وعلا مستفتحا سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض أجلاء المفسرين: قدم الله جل وعلا ذكر الموت على ذكر الحياة حتى يذل عباده، ويخبر جل وعلا أنه المالك القهار الواحد الذي لا رب غيره ولا إله سواه. فهذا مما يشترك فيه الخلق أجمعون، ومنهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الحقيقة الأولية. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. ولما كانت أنفس الأنبياء لا تتعلق بشيء كتعلقها بالله، كان صلى الله عليه وسلم عظيم الشوق إلى لقاء ربه جل وعلا. جاء في الآثار أنه زار المقبرة كالمودع، واستغفر لأهل البقيع، وكان معه غلامه أبو مويهبة، فقال: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وبين. وقبل أن يكمل قاطعه أبو مويهبة قائلا: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، إنني اخترت لقاء الله ثم الجنة. فهذه كان من إرهاصات مرضه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. في العام التاسع أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم بحجة نبينا صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة حاجا بالناس محرما من ذي الحليفة. فلما وقف صلى الله عليه وسلم في عرفة في تلك ذلك الثرى الطاهر، أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأنبياء والرسل إنما كلفوا بمهام من جليلة ورسائل عظيمة، فإذا تمت كان ذلك إذانا بأن أعمارهم قد لم يبقى منها إلا القليل. فلما أنزلت عليه هذه الآية عرف صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وقرب رحيله، فأخذ يودع الناس. فكان كلما خطب وقال شيئا وعظ الناس فيه وذكرهم قطع خطبته قائلا: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يودعهم ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعرفت تلك الحجة بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. ثم عاد راجعا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان ذلك في أخريات شهر ذي الحجة. ثم كان شهر محرم وشهر صفر، في أوائل شهر ربيع دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها قد عصبت رأسها بعصابة، فقالت وهي تقول: ورأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. فبدأ يشتد عليه المرض، ويعرف صلى الله عليه وسلم بدنو رحيله وقرب أجله، فأخذ يتقلل من الدنيا ولم تكن الدنيا يوما في قلبه. فاعتق غلمانه وتصدق بدنانير تسعة كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ منه الوفاء لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وقد كان وفيا معهم حياته كلها، لكنه لما شعر بدنو الرحيل أراد أن يبلغ الذروة في الوفاء، فبدأ بالموتى. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم، كأنه صلى الله عليه وسلم بخروجه إليهم ودعائه لهم واستغفاره لهم صلوات الله وسلامه عليه يرد لهم شيئا من الجميل والصنيع الذي قدموه يوم أن قدموا أرواحهم فداء لله ورسوله وماتوا شهداء يرجون الجنة ويبتغون عند الله الفضل الواسع، فودعهم صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وقفل راجعا، وسن لأمته بعد ذلك أن تأتي إلى شهداء أحد كما فعل صلوات الله وسلامه عليه ويدعو الإنسان لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غدوه ورواحه وخروجه وولوجه بركة على الناس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل القبور ويقول: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها على أهلها بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله القائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلوات الله وسلامه عليه. كما صنع صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد صنع بأهل بقيع الغرقد، فأتاهم وقال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهؤلاء هم أصحابه الذين ماتوا ودفنوا في البقيع، وغالب من دفن في البقيع لم يكن ممن مات في معارك، لأن أهل المعارك القتل منهم الشهداء منهم يدفنون في مواطنهم كما دفن أهل بدر في بدر والقتل في أحد في أحد. أما أهل الموتى من الصحابة في البقيع فغالبهم من مات بصورة عادية لم يكن قتيلا أو شهيدا في معركة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء ودعا لهؤلاء، فهو حتى قبل أن يرحل من الدنيا أراد أن يكون وفيا مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ما يقتضيه المقام بعد ذلك من خبر وفاته صلى الله عليه وسلم سنفصله بعد قليل، سائرين الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. زلنا أيها المباركون نتفيأ وإياكم ظلال قصيدة حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفى الرسوم وتهمد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجلى خصلة الوفاء فيه أكثر ما تجلت يوم قرب رحيله، خاصة عندما رأينا أنه صلى الله عليه وسلم أتى أهل شهداء أحد وأتى أهل بقيع الغرقد واستغفر لهم كالمودع صلوات الله وسلامه عليه. نجد أنفسنا لزاما حتى يستقيم العرض أن نذكر تلك الأيام والليالي الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم سردا، ثم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نعرج على قصيدة حسان ونربط كيف ننهل من معين السيرة العطرة والأيام النضرة، وما يمكن أن نستسقيه من تلك الليالي والأيام التي كانت آخر ما عاشه صلى الله عليه وسلم من حياته المباركة. فنقول: والله الموفق، اشتد به المرض صلوات الله وسلامه عليه، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكأن عائشة رضي الله عنها كرهت أن يتشاءم الناس بأبيها، فاعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: إن أبا بكر رجل أسيف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، أي تظهرنا ما لا تخفين. ثم بعد ذلك صلى أبو بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته حتى دنت ساعة الرحيل، وكان ذلك ضحى يوم الاثنين. يوم الاثنين الذي توفي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول، في صلاة الفجر وهي آخر صلاة صلاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، أبو بكر يصلي بالناس، فإذا بهم يفاجئون أن الستارة التي ما بين الحجرة التي فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين المسجد تكشف، ونبينا صلى الله عليه وسلم يطل على أصحابه يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، فرح الصحابة واستبشروا.